القاعدة الرابعة من قواعد منزلة الغيرة، غيرة الله على عبده المؤمن. هذه القاعدة بنصها ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في هذه المنزلة، منزلة الغيرة، وتحتاج إلى توضيح في عدة نقاط. النقطة الأولى إثبات صفة الغيرة لله، فالله يغار كما في الحديث الصحيح إن الله يغار، والحديث الآخر والله أغير مني، والحديث الثالث ما من أحد أغير من الله، فالله يغار. ومن غيرة الله أن الله يغار على قلب عبده المؤمن، ذلك القلب الذي عمر بالإيمان ونور بالطاعة والتقوى وامتلأت محبة الله، سكنت محبة الله لهذا القلب، فإن الله يغار على هذا القلب. يغار عليه من ماذا؟ يغار عليه من عدة أشياء. أولا من الهموم إذا أرادت أن تعصف به، فالله يكفي هذا القلب همومه وأحزانه لأجل أن يتفرغ لذكر الله وعبادته ومحبته والشوق إليه. وثانيا الله يغار على هذا القلب من الشياطين أن تعبث به، فإن الشياطين يريدون أن يعبثوا بهذا القلب، ويريدون أن يدخلوا عليه الظلمة، ويريدون أن يزينوا له المعصية، ويريدون أن يقطعوا عليه اتصاله بالله. فهنا الله يغار على هذا القلب فيدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن مدافعة الله عن الذين آمنوا أنه يدافع عن قلوبهم، لا تدخلها أحزان أو أشغال أو عبث من أعداء الله الشياطين الذين يمكرون بقلب العبد المؤمن. هذه الغيرة يقول ابن القيم وهي أعلى أنواع الغيرة، أن يغار الله على عبده، ولا تكون إلا لمن عمر قلبه ولم يأتي من قلبه إلا طاعة وسكنت فيه محبة الله والشوق إلى لقائه والرضا بالله سبحانه وتعالى، وأصبح ممتلئا بالنور وعمر بالنور، فهنا الله يغار على هذه النوعية من القلوب. وأيضا أمر ثالث من غيرة الله على هذا القلب أن الله سبحانه وتعالى يغار على هذا القلب فلا يجعله للخلق عبدا، ولا يجعل توكله واعتماده على غيره، بل يخلصه لنفسه. فالله هو الذي يمد هذا القلب بالمعونة والإعانة والسداد والتوفيق، وهو الذي يزهده بالناس، وهو الذي يزهده بالتعلق بهم، وهو الذي ينفره من أن ينزل حاجته بهم، وهو الذي سبحانه وتعالى يعينه لأجل أن يكون خالصا هذا القلب له. وهذا من غيرة الله على بعض قلوب عباد الله.